ضابط اليد. احنا اتضح مما سبق ان دليل قاعدة اليد وأماريتها على الملكية هو سيرة العقلاء، والأخبار الواردة في ذلك جعلناها شنو؟ مؤيدة كاشف. خب إذا نريد نحدد المراد من اليد، خب دليلنا السيرة مو دليل لفظي، حتى وارد به لفظ اليد والروح ندرسه ونشوف مطلق أو ضيق، صحيح لو لا؟ إذا أردنا هم نعرف المراد من اليد في السيرة، لو نرجع للسيرة ونشوف ونرى أنها بأي حدود قامت كدليل على كأمارة على الملكية. وإذا ما استطعنا أن نحدد حدود السيرة سعة وضيقين، نقتصر على القدر المتيقن. هذا طريق. خب هسا احنا بالفعل هم عندنا روايات كما تقدمت الإشارة إليها، صفحة 191 ذكرنا 4 روايات، 2 منها بيها لفظ اليد. رواية حفص اش كان بيها؟ كان بيها إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي، وإن كان هذا مو بكلام الإمام، بالسؤال وارد زين، لكن بالنتيجة جواب الإمام كذا قد يستفاد منه تقرير ذلك. يعني اليد إذا رأيت في يده. الرواية الثانية صحيحة عثمان بن عيسى، هم أيضا ورد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لأبي بكر فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، وإلى آخره. بل الرواية الثالثة الرواية الرابعة ما كان بها يد، ومن استولى في الرواية الرابعة موثقة يونس. فإذن حتى تتحددن ها سيد محمد تتحددن ضابطة اليد، شنو المقصود من اليد؟ لازم نرجع للسيرة اللي هي الدليل وللشواهد على السيرة، الأخبار، لأنه احنا الأخبار ما جعلناهن قلنا دليل، لأن موجودة السيرة بشكل مستحكم موجود. ولعله أمات بعض الروايات بها رائحة شنو الإمضاء لما عليه السيرة، مو تأسيس شيء جديد. على كل حال سؤالنا الآن حدود المراد عفوا من اليد ما هو؟ أكو 4 احتمالات في المقام نذكرها، 3 نقول مو هن المراد، والرابع هو المراد. واضح؟ أولا فليتضح أنه ليس المراد من اليد شنو؟ اليد الجارحة. أكو فرد أملاك هذه أبو اليد الجارحة هم يمكن أن تحتويهم. البيعة نقول في يده شنو؟ شلون في يده بهذا المعنى؟ فإذا هذا المعنى قطعا لا يراد. جيد. أو كذلك بمعنى إذا كان الشيء بيده فهو أمارة الملكية، قطعا مو المراد يعني تحت قدرته واستيلائه بهذا المعنى، وإلا صار كل حاكم ووالي ورئيس جمهورية ووزير بالنسبة لوزارته وكذا راح يكون ما لك، وهذا المعنى لم يقل به أحد. ليش؟ لأن كل هذه الأمور تحت سيطرته وتحت سلطنته وتحت قدرته، زين، باعتبار أنه قادر على أن يتصرف كيفما شاء حسب القانون، مع ذلك هو ليس مالكا. يعني في حالات الشك، حتى في حالات الشك ما تقول، وفي حالات العلم بأنه ليس مالك هذا واضح، ما نحتاج إلى قاعدة اليد. وكذلك المعنى الثالث أيضا لا يراد، وهو أن يكون الشيء في حوزته قادر على التصرف، لكن بشكل يكون في حوزته ما يعد من توابعه، إذا عد من توابعه بلي. أما صرف أنه في حوزته لكن بنحو لا يعد من توابعه، هذا همات مو هو المراد من اليد. وإلا الوكيل في أمر أنت تطي بيتك إلى شخص وكيل عنك في بيعه، وهذا في حوزته، له أن يبيعه، له أن، لكنه ليس من توابعه. واضح لو لا؟ هذه الأمور الثلاثة قطع، هذه الاحتمالات الثلاثة قطعا لا تراد في اليد بمعنى ما اشتملت عليه الجارحة، في اليد بمعنى داخل تحت قدرة استيلاء الشخص، في اليد بمعنى أنه من داخل في حوزته لكن بنحو لا يعد من، بل المراد من اليد اللي تكون أمارة على الملكية ما اشتملت على هذه الأمور، وهو أن يكون هناك عبارة عن تصرف الشخص فما في بحوزته مما يعد من توابعه. إذا كان بهذا الشكل إيه، وقضية عرفية، أرجع إلى العرف في تحديد مصداق اليد. هسا إذا فرد واحد وهب بشكل القبض، إذا واحد وهب الابن مثلا، أفرض شنو، دار، مر الابن هو ساكن في الدار التي وهبت له، وهذا استمرارا يعد قبض، أو مرة لا هو مو ساكن هنا، هو بإسترالية وخابر قال لأبويا وهبتك الدار الفلانية، وقبض ما صار لا من عنده ولا من وكيله، وهذا هنا ما تتحقق الهبة. إذا مات الأب يعود إرثا، هذا الدار تعود إرثا، مو مختص بها الموهوب له، لأنه شرط صحة الهبة شنو، القابض وما متحقق. ومرة يروح هو بغياب الابن يقول لأبويا تطيني وكالة أروح أسجله باسمك، يقول له إيه، راح يسجل السند باسمه، هذا بعد قبض يصير. ليش؟ لأنه بعد هو القادر على بيعه وهبته صاحب السند، فيدخل تحت حوزته، له أن يتصرف فيه كيفما شاء بحيث يعد من توابع. فهذا تختلف المصاديق، صدق اليد يختلف بالنسبة، لعله بالنسبة لاختلاف الأعراف أيضا، فلا نتدخل إحنا في تشخيص الصغريات، نطي ضابط عام، المصادق بعد أحيلها على العرف. جيد. قال بعد أن عرفنا أن اليد أمارة على الملك، قلت على أنه خب على الملك للسيرة العقلاء، يجدر أن نحدد المقصود من كون الشيء تحت اليد. قلت لفظ اليد ورد في بعض الروايات، في بعضها سؤالا، في بعضها شنو، من المعصوم سلام الله عليه. وأهم دليل على قاعدة اليد هو السيرة، وهذا أصلا مو لفظ حتى وارد به لفظ اليد، فلا بد من مراجعة نفس الدليل السيرة حتى نشوف حدود المراد من شنو. ها يعني ما هو أمارة على الملكية، سمي يد لو سمي رجل مو مهم، شوف السيرة شنو هو اللي جعله أمارة على، واضح لو لا. خب قلنا أربعة احتمالات موجودة، ثلاثة ننفيها، واحد ثبت نقول هو المطلوب. قال إنه لا يقصد جزما، كون الشيء تحت اليد لا يقصد جزما منه شنو؟ كون الشيء مقبوضا بهذه الجارحة اليد، وإلا فأكثر الممتلكات ما تكون في اليد. دار شلون بيدك؟ ما تقول لي كقبض القلم والدينار، قطعا مو هذا المقصود. ليش؟ للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفا. يقولون هذه تحت ايده السيارة، الدار تحت ايده، العمارة ذات 10 طوابق تحت ايده، وين هي بايده داخل؟ لو 20 إيد تجي أمات. والحال إنها ليست مقبوضة باليد السيارة والزين، إذن هذا لا يراد جزما. وكذلك لا يكفي كون الشيء واقعا تحت القدرة والسلطنة والاستيلاء بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء، هذا وحده ما يوجب كون ذا يد. ليش؟ للجزم عرفا بعدم تحقق اليد على الشيء بمجرد القدرة، وإلا كان رئيس كل دولة، قول كل وزير، قول كل مدير، لأن الإداء المدرسة بيدي أو الدائرة بيدي، وإلا كان بهذا المعنى، وإلا كان رئيس كل دولة ذا يد على جميع ما في الدولة من أشياء، لأنه قادر على التصرف فيها كيفما شاء. هذا ولا يكفي أيضا الاحتمال الثالث، هذا وقوع الشيء في حوزة الإنسان من دون أن يعد من توابعه، مثل من؟ الوكيل، كما هو الحال في الوكيل الذي وكل في التصرف في شيء كيفما أحب. وكيل مطلق كان، الوكيل المطلق كل ما تريد تسوي، تريد توهب، تريد تبيع، تريد ما أدري تجعله صداق، تريد تجعله شنو مزارعة، تريد إذا كان هذا في حوزته لكنه ليس من توابعه، كما هو الحال فإنه حتى لو تصرف فيه لا يكون صاحب يد عرفا. عرفا ما يقولون للوكيل صاحب يد، لأن الشيء لا يعد من توابعه، وعليه يتعين الاحتمال الرابع، لا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شيء ووقوعه في حوزته، لكن بنحو يعد، بحيث يعد من توابعه عرفا. سيبقى على أنه مصداقة مثلا، بيش يتحقق هذا؟ متى يكون تصرف الشخص ووقوع في حوزته بحيث يعد من توابعه؟ متى؟ بقبض المفتاح، أخذ المفتاح إذا وهبت له السيارة، بجلوسه وراء الستيرن وراء الكذا، أو بمشيه قليلا، أو بإركاب شنو عائلتي، وهكذا الدار، وهكذا الوسائل الأخرى إذا وهبت له مثلا قنينة عطور، هذه مجرد قبضها باليد كافي أو استعمال ولو لفترة قصيرة أو قال ويبقى الرجوع إلى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه. فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير هذا يعد قابضا، يعد ذا يد؟ لا، ما دام الغير ساكن جيب لك 20 مفتاح حتى ما تصير انت أمارة على الملكية، بل الساكن هو يعد ذا يد. تختلف المصادر، اما اذا كانت الدار خالية وبيدك المفتاح، طيب أنا ذا يد، إذا شافوك الناس تجي تفتح الباب تروح تسقي الحديقة، ولو ما يشوفوك سأنت تسقي الحديقة، لكن مجرد هو بيدك المفتاح وتحطه بالهذا يقولون هذا بيد الدار. ها مو كذي ولا؟ قال ويبقى الرجوع إلى وإلا إذا كانت مسكونة. قلت جاي يسوي ما تخاف الله بيوت الناس تدخلها من دون إجازة؟ صحيح لو لا؟ العرف هكذا. فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها، بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة. وهكذا إذا فرد واحد قاعد ورا الاستيرن بالسيارة ويجي شخص يفتح الباب ويقول له قوم قوم، هاي مفتاحي ورموت وما أدري كذا، ما يمشي هذا ما يأكل. صحيح لو لا؟ الناس يقولون هذا صاحب السيارة، مو مجرد وجود المفتاح بيده. أما إذا أجى لا ماكو أحد وأجي يفتح، حتى لو البوليس تعدى شرط المرور تعدى ما شنو ما يسأله، لأن هذا المفتاح وفتح السيارة يعد عمارة على ال... صحيح لو لا؟ هذه سيرة العقلاء على هذا. اليد على المنافع تارة تكون العين مملوكة لشخص، المنفعة ما مملوكة إلى، مثل ما إذا شخص آجر داره من زيد، خب زيد هو المالك للمنافع والمؤجر مالك فقط وفقط للعين مسلوبة المنافع، ولذا إذا باعها الدار تنتقل هذه الدار ملكيتها إلى المشتري مسلوبة. إذا كان يدري كان يعلم فعليه أن يصبر، وإذا كان جاهلا له الخيار مثلا إلى آخر. وأخرى تكون العين مملوكة دون ال، وأخرى تكون المنفعة مملوكة دون العين، مثل المؤجر المستأجر عفوا، المستأجر يملك المنفعة دون ال، وثالثة يملك كليهما، هم العين هم المنفعة ملكه، كما إذا اشترى دار وباع كانت وما كانت المنفعة من منتقلة إلى غيره، الدار كانت خالية وما مؤجرة. هنا في مثل هذه الحالة هو مالك للعين وال. هسه الآن كان بحثنا في أنه إذا شفت شخص يفتح باب السيارة ويدخل ويجلس ويسوق أو يدخل دار وساكن بيها، كنا شنو بلي كنا نتعامل مع صاحب هذه اليد معاملة المالك، مو جلو لا. إذا الدار راد يأجرها نستأجرها منه، ما نقول له روح جيب المالك خنشوفه، هو بعد مالك، وإذا راد يبيعها نشتريها منه وإلى آخره. هسا هذا الكلام نقدر نسريه إلى المنفعة أيضا، إذا شخص ندري الدار مو مالته وهو هم يعترف بأن الدار مو ملكي لكن ساكن في الدار، بس ما أدري هذه المنفعة مال الدار بالنسبة إليه مملوكة حتى يصح لأن شنو ينقلها إلى غيره المنفعة. الشيء اللي هو الناس مسلطون على أموالهم، والأموال مو إلا تشمل المنافع، الناس مسلطون على أموالهم، يعني أنه له أن ينقل تلك المنفعة إلى شخص آخر. ما دام أنا أملك هذه المنفعة اللي هنا بالدار، منفعة الدار لمدة سنة، أقدر أرجي هذه الدار شنو آجرها على شخص آخر، فأنقل المنفعة إلى شخص آخر، لأن ملكي أريد أن أنقله للغير. أدش عليك حتى صاحب الدار ما إلى حق يمتنع، إلا بلي لما آجرني اشترط علي أنا أنت تسكن الدار، ما إلك حق أن أتأجر، هذاك شيء آخر. أما إذا أطلق خو أنا مالك أريد. الكلام إذا علم بأني أرجع إلى هو نفس هذا المثال أني أتصرف في المنفعة بلحاظ المنفعة ومو مالك الدار، هل يتعامل معي معاملة المالك للمنفعة فيأتي السيد ويستأجر مني الدار أو لا؟ يدي على المنفعة ما بيها دلالة على الملكية، لأن احتمال في الواقع أنا فقط المنفعة مباحة إلي والشيء المباح ما أقدر أنقله للغير. ولذا هذا ايش يقولون يشاقون مع ذول اللي يجي ضيف عنده يشاق أبو البيت، الضيف مثلا يقول أو مثلا مجالس العزاء والكذا يريد يشيل ويال شنو الأكل ويطلع، يقول له هذا إباحة مو تمليك، إذا كان تمليك له حق أن يأخذ إلا إذا هو مقيد وملكه كيف بشرط أن شنو تتصرف فيه هنا إذا هذا مقبول. وإذا إباحة خو أنا لا أبيح لك إلا الأكل هنا خو مو أنه تودي وياك، واضح لو لا؟ فإذا كانت هناك يد على العين إلى الآن بحثنا وثبتنا أنها أمارة على الملكية، أما إذا ندري هذه اليد مو مالكة للعين فقط يده على المنافع، هسه لا تجي خل هاي أكملها وبعدين أقول لا تجي بس هذه الجملة، فهل هذه اليد على المنفعة كاليد على العين أمارة على الملكية أو لا؟ واضح السؤال؟ هسه لا تجي جنابك أنت شوي ونشن فلسفة قاري تجي تقول لي اليد على العين أصلا ما معقول، لأن المنفعة شنو؟ ها؟ شنو؟ يعني شو يسموها؟ شو يسموها بالإصطلاح على المنبر؟ جيب فرد لفظ اللي دائما شويونا ذهن السائل تخليه شويونا يشوش، هو مو صحيح بس الله يقولون يفتهم هذا. أحسنت، متصرمة الوجود، لأن هاي المنفعة بهذه الدقيقة غير المنفعة اللي مر قبل دقيقة غير المنفعة اللي راح تجي بعد دقيقة. هذا وين ذكره؟ بالقبض ذكره، قالوا قبض لا منفعة أصلا ما مو قابل أن يتحقق، ولذا الهدية بالمنفعة شنو أنت؟ لما الهدية شرط صحتها شنو القبض، والقبض همات ما ممكن وين بالمنفعة، لأن إيش تقبض؟ ما تقول لي تقبض الراح لو تقبض اللي يجي لو بهذا اللي بيدك، هو بس لزمت راح، لأن تياء أن تفرضه هو هاي الثانية هي راحت، هي بس حطيتها هي راحت فلتت بشكل السمج، واضح لو لا؟ فلذا أصلا قبض ما يتحقق. فهذا للذكرى، ليش؟ لأنه ماكو حاجة. ليش ماكو حاجة الذكرى؟ ما نريد نقول حكي مو صحيح، لا لا لا، هناك بالقبض جاوبوا وقالوا بعضهم على أنه قبض كل شيء وقبض المنفعة بقبض العين، أنت إذا الدار جيت استوليت عليها قبضت بعد أي. إذا السيارة منفعتها الطوكية قبض السيارة، بس هنا نريد نقول بابا لا تدخلنا، ما دام فلسفة لا تدخلنا بهذا، ليش؟ يعني ماكو حاجة أن تدخلنا، لماذا؟ لأنها في مرحلة أسبق إحنا معالجين القضية إما نفيا أو إثباتا، بعد ماكو حاجة تجي من هذا الوادي تدخل وتريد تخربط ذهنيتي تقول لي مو العين لا تقبض، العين ليست لا تصلح لوضع اليد عليها. ليش احنا محلول القضية ومحسومة في مرحلة أسبق؟ ها، لأنه سؤالك كرر بشكل أبو نص سطر، قلنا كما أن اليد أمارة على ملكية العين، هذا سطر شوية كبير، كذلك اليد أمارة على ملكية المنفعة أو لا؟ مو هذا سؤالنا كان؟ الجواب شنو المناسب؟ المناسب شنو؟ شنو نقول؟ نقول نرجع إلى الدليل. بابا نرجع إلى الدليل نشوف الدليل شو يقول. يقول أمارة أو لا؟ في العين تم الدليل. سيرة أكو قطعا. في المنافع بالنسبة للمنفعة إذا أكو سيرة حلو جدا. إذا ما أكو سيرة يكفينا عدم الدليل. بعد ليش تتفلسف تجي تقول لي لا أكو دليل على العدم وهو أن اليد مقابلة لأن شنو تتحقق بأزائل منفعة إلى آخر هذه التعزية اللي قريناها. واضح لو لا؟ ما أكو داعي. هو إحنا إذا كان تصدق يد على المنفعة كنا نحتاج في إمضاء أو في تصحيح أو في أمارية علمًا إلى دليل. خب ارجع على الدليل شوف أكله تنحل المشكلة. واضح المطلب؟ قال تارة يفرض أن الإنسان صاحب يد على شيء ويشك الغير في مالكيته وهذا اللي كنا نتكلم به إلى الآن. وأخرى يفرض أن صاحب اليد نفسه بلي تارة يفرض أن اليد تتعلق بالعين وهذا ما تقدم الحديث عنه جيد. وقلنا إن السيرة قد انعقدت على كونها أمارة على الملك والروايات أما دعمت هذه السيرة وذكر في بعض الروايات أنه لو لم شنو التعبير لم يقم للمسلمين سوق نسيت السعانة لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. وأخرى تتعلق بالمنفعة مثل من نجي إلى مثال وهذا قد وقع الحديث عنه في كونها أمارة اليد على المنفعة على الملك أمارة على كون ذا اليد على كون ذي اليد مالكا للمنفعة أو لا. مثال شنو مثال؟ قلنا ما إذا كان شخص يسكن دار وعلمنا بعدم كونه مالكا علمنا لأن إذا كان مالكا للدار وهذا يمكن أن يكون بعد شنو بعد بالتبع مالك المن للمنفعة. يجي شخص يقول له أنت مو مأجر لي صاير لك سنة وكذا ذاك يحتاج إلى بينة لأن هو إذا ملك الدار ملك أيضا شنو بالتبع المنافع فيحتاج خروج المنافع عن ملكه يحتاج إلى حتى لو هو مو ساكن الدار ما دام ثبت أنه مالك الدار مالك للمنافع بالتبع يحتاج ذاك إلى مثال. ذلك ما إذا كان شخص يسكن دارا وعلمنا بعدم كونه مالكا للعين بيد أننا كنا نحتمل كونه مالكا نحتمل كونه مالكا للمنفعة بإجارة ونحوها فهل يحكم بملكيته لها تمسكا بأمارية اليد أو لا؟ وبشكل اللي شنو يصح بعد ذلك إذا قلنا هذه اليد أمارة بعد يصحنا أن شنو نستأجر الدار منا لأن مالك للمنفعة فله أن ينقل ملكه إلى أي شاء ما لم يشترط عليه بأن. وبهذا قد شنو تصير مسألة أخرى داخلة في هذا المجال وهي أنه شخص الدار ملكه الكل موقعين ملك هذا بما فيهم هذا اللي شنو يتنازع وياه يقول ايه دار دار من لكن انا اجرتها منه انا الان ساكن يعني جلسنا الصبح شفنا هذا ساكن صاير له مو ساكن نقول صاير له شهر ساكن رجع ابو الدار من استراليا شاف شنو الدار مسكونه قال لأبويا هاي دارك؟ قال له لا دارك أنت الاسترالي. قال له أطلع أنا جيت بعد أدسك. يقول لا أجرت لي إياها هنا أنا إذا اليد مو مالكة لأن يعترف بأنها ملك الغير، لكن يدعي أنه مالك للمنفعة، فاليد حينئذ تثمر هذه أو لا؟ يطلعوا مع الاحترامات. هذا مات مورد من الموارد، واضح له لا؟ يمكن أن يقال قلنا البعض شحاول راد كمل يثبت أن الدار أن المنافع ما تكون مملوكة للساكن من جهة شنو؟ أن اليد لا تصدق على المنافع. الموضوع رادي سحبة. احنا قلنا شنو؟ يكفيك أن تسحب البساط من تحت الحكم حتى لو يصدق عليها يد والموضوع صادق، دليل على الأمارية ما موجود أمارية أن اليد مالكة للمنافع اللي تحت إيديها، واضح له لا؟ هو راد يسحب من البساط من تحت الموضوع، احنا شنو نقول له؟ مو ماكو داعي، لأن ذاك قد يخلق لك مشكلة. أنت تقول الموضوع شنو؟ قضية عرفية، وواحد يقول يتحقق تصدق اليد، وواحد يقول ما تصدق، ونبقى احنا جر الحبل. اسحب الحكم وفي أمان الله بقصور المقتضي. واضح القضية؟ قال يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو إثبات ملك العين باليد، وأما ملك المنافع مستقلا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن. بس لا أنسى أقول ذيك الروايات يعني هتشي يعني هتشي نغمض عيننا عنه، وهاي إذا لم يجز هذا لم يقوم للمسلمين سوق نقدر نستفيد من عدها شيء؟ شو هذا الساكن إذا رحت قلت لأبوي تطلع من هذا المكان وأعطيك فرد شيء وخليني فرد شهر مستفيد الساكن، رحت انت الكربلة وتريد شنو؟ تبقى شهر بكربلة، الله يرزقك ويرزقنا. ورحت شفت فرد بيت مفتوح، سألتهم تأجروا لي مكتوب المالك ليس الساكن، ندربي والساكن هم يقول ترى أنا لست بمالكا للدار، هذا ندربي أقدر أأجر من عنده وأخذ له؟ لا، مو إحنا بناء على هذا قد يقال بعد مالك مو مالك هذا لل، بس طبيعي إذا واقف أبو البيت شوية هتجي منك ويقول ما أرضى، أما إذا ماكو منازع لعله إيه. وإن كان هذه الدعوة ترى هي عامة، ما قال على أنه إذا لم يكن هناك منازع، كلامنا في أصل أمارية بشكل مطلق، واضح له لا؟ وإذا عممناها بشكل مطلق يعني لازم نقول حتى هذا المورد ما يصح من الإجارة، لأنه بالإجارة يريد ينقل المنفعة إلي يا موتي، نقل المنفعة فرعه كونه شنو؟ مالكا. شنو الدليل احنا ملكيته؟ وجه يقول الدار مو الي، الدار ما غير اليد ما اكو، خو عقد ايجار ما اكو، حتى لو جايين اثنين يعترفون من العدول ويحصل اطمئنان من قولهم، لان ذن في باب القضاء اثنين العدول مو الي هنا، لكن يحصل اطمئنان ويقين بانه شنو؟ ملك المنفعة. اي اكو مجال، بس هذا مو من جهة اليد، لا حصل لي اطمئنان. احنا حكينا الان اذا كان الطريق منحصر باليد تثمر او لا، واضح؟ انا هذا سؤالي، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، يمكن تصور في باب المنافع لو لا؟ هذا إذا يمكن تصوره شوية تصير تنخلق لنا مشكلة بعد. لا تقول السيرة ما بيها دلالة وكذا، حتى لو ما بيها دلالة خو هذا بعد سألت الحديث والحديث جاي واضح لو لا مقصودي، فهذا حطه بذهنك. هسه شلون تحطه بذهنك بعد أنت؟ هو حكي هو هو مؤكد لما دائرة السيرة يعني أنت هذا حتى لو الحديث لو الإمام راد شوية يوسع أو يضيق نقول لا سيدي مولاي ما له معنى. فلتكن الأحاديث فلتكن الأحاديث في هذه الحصة زائدة عن السيرة، مو أنت ما جاي تقول السيرة قائمة على العدم حتى تصطدم الرواية بمن؟ بالسيرة. أنت جاي تقول السيرة ما أدري هل هي قائمة مو تشان لو لا في قضية المنافع تقول ما أدري، قل نقول لك أدري أكو وهو الرواية. التفتوا شنو سيدنا لو لا؟ خب هنا يمكن تطبيق هذه الفقرة لو لا؟ لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوء. مواسم الزيارات يرحون المواكب يرحون الناس الله يرزقكم ويرزقنا ويريد يسكن ببيت وكذا، أبو البيت يقول له تعال التهنانة هاي اليومين ابقى مقابل كذا. خلنا مش مدري نسا هو وأعلم بأنه مو مالك أدري. خب قد يقال مثال ذلك خقرنا، يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو إثبات ملك العين باليد، وأما ملك المنافع مستقلا على العين عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن. هذا جواب هو بعد الفني في موارد شنو الأدلة اللبية. جيد. أجل إذا كان المتصرف فرد شيئكم، هذا ما إلى ربط ببحثنا، إذا كان هذا صاحب الإنسان مسلم يتصرف تصرفا ما تصرفا حمل على يعني بعد ما وقع عقد الإجارة ويا السيد نقول إن شاء الله عقد إجارته صحيح، عقد إجارته صحيح. أما قبل إيقاع فعل هل يمكن لنا أن نتعامل معه معاملة إذا أوقع نقول يا بتصرف صحيح ليش؟ لأصالة الصحة اللي قريناه اللي دليلها أيضا شنو سيرة العقلاء وبناء العقلاء على أن أي فعل يصدر من شخص مو إلا مسلم، هذا تقدم أي فعل صدر من مسلم يمكن حمله على الصحيح، مو الصحيح حمات مقابل إن شاء الله ما مسوي حرام، ذاك أصالة الصحة بمعنى آخر قلنا لا على حامل فعل المسلم على الصحيح مو حمله على غير الحرام، حمله على الصحيح عن ترتيب الأثر هذا المقصود. إذا عقد أنشأ ما ندري صحيح لو مو صحيح، ما لك معنى تقول والله نشك في أن هذا زواج صحيح من هذه المرأة، إذا باطل فهي ليست ذات زوج فيصح لي أن أتزوجها، وإذا صحيح هي ذات زوج ما معلوم أنه صحيح. لا، الشارع من خلال إمضاء لسيرة العقلاء أوجب عليك أن تتعامل ويا شنو معاملة الصحيح وترتب الأثر وتقول هذه زوجة صارت زوج، واضح لو لا؟ فلذا قال أجل إذا كان المتصرف مسلما، ارجع صفحة 77 قربة إلى الله، قربة إلى الله 77 سطر 7 77 7 لقيتها. وهذه السيرة اللي هي مدرك القاعدة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد ونحوه نحوها مسلما، عقد ونحو إيقاعك مسلما، بل حتى غير المسلم يحمل. السهنان ليش بعد مسلما؟ من باب متيقن من باب كذا ما أدري، واضح لو لا؟ يعني هنا يقول أجل إذا كان المتصرف مسلما حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا. لا مو إلا مسلم مو شيء أتقدم. فلو أجره سنجيب لك مثال إلى التصرف اللي يشك أنه صحيح أو لا. فلو آجر الدار أو أعار الدار حمل ذلك على الصحة سيرة جارية على ذلك. بيد أن هذا مطلب آخر, هذا فرد مطلب غير مطلبنا اللي إحنا جايين نبحث. إحنا جايين نبحث على أنه شنو مالك هذا أو لا, يده على المنافع تعد أمارة على الملكية أو لا. سمرة تقول لي لا يصدق يد على المنافع, مرة تقول لي وإن صدق ماكو دليل على ال. قال وكلامنا في إثبات ملكية المنفعة بنفس اليد بدون إخبار ولا غيره من القواعد الأخرى أصالة الصحة وغيرها. إخبار ذي اليد لعله انقبل, إخبار ما أدري أصالة الصحة لعلها انقبل. لا هسه احنا بغض النظر إذا الله ما مشرع أصالة الصحة بعد ما مأجر أصلا وحتى نحمل على الصحيح بعد ولا هو أخبر, بس ندري على أنه هذه الدار مو ملكة. فهل حينئذ يصح أن شنو نتعامل معه بحيث ينقل المنفعة إن أو لا؟ والثمرة تظهر فيما لو فرض مثلا أن شخصا كان يسكن, ذكرناه بعد, يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها, ونفترض أنه لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار. هو فاتح باب بيته قال تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لكن احنا إذا كان مالك هو للمنفعة تفضلوا إلى معنى, إذا مباح إلى المنفعة تفضلوا ما إلى معنى, أبيحت له مو أبيحت لنا. ونفترض أنه كان لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار, ولكننا نشك في ملكيته لها ونحتمل أنه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحق له إباحة ذلك لغيره, يعني على وجه لا نجزم برضا لا نحرز رضا أحسن. هذا نعم المهم هو إحراز رضا المالك موجل ولا هو حتى لو صاحب الداء عفوا لو هذا المباح له قال ما أرضى نقول له أنت لا ترضى, مالك الدار اللي أباح لك إليك شنو أباح إلي. المهم هو إحراز رضا. ثم إنه بعد هنا السريد شنو نقول يابا ليش أنت مصر على أن موضوع اليد عفوا اليد غير صادقة بالنسبة للمنافع لملكية المنفعة موضوعا؟ ليش هالإصرار من جهة الموضوع يكفيك من جهة الحكم؟ لأن ما معلوم السيرة اللي هي دليل على الحكم منعقدة. قال ثم إنه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن إمكان تصور تعلق اليد بالمنافع. هذا أصلا متعقل لولا اليد على المنافع لأنها متصرمة قلنا الوجود. والإشكال على ذلك شلون بدعوى أن المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد, وإنما توجد شنو شيئا فشيئا بالاستيفاء شيئا فشيئا. طبيعي استيفاء أو مو استيفاء هذا مو مهم, لأن حتى لو ما تستوفي التهية تفوت شيئا فشيئا. واضح له لا؟ عموم أمارية آخر بحث في هذه القاعدة هي أن الإنسان تارة يفرض أنه مالك, يشك في أنه مالك للدار أو ليس مالكا, وقد إذا أكو يد على تلك الدار اليد تكون أمارة. هسا إذا كان هو مالك هو ساكن هسا مالك للعين أو مالك للمنفعة, قعد الصبح يكنسون كل يوم. شو شاف اكو شو شم دولار سذني ملات الدولارات لولا مو مالته. هنا انا شنو هاي اليد أمارة على ملكية هذه أيضا بالنسبة إلى كما هي أمارة على ملكيته للدار لولا. طبيعي إذا ما كان أكو ويا أحد يسكن، أما إذا أكو أحد يسكن بشكل متعارف في ذاك البيت أقصى ما هناك الجميع راحوا يكونون شنو سواسية في هذا الاحتمال، مو تشلو لا. يعني إذا وحدة بالبيت نقول إن شاء الله مو للغير، إذا هم خمسة مجردين طلاب يسكنون مكان نقول إن شاء الله مو لغيرهم، مو هذا اللي يعني إذا فرد واحد منهم إجا استأجر البيت وقال الأربعة من زملاء تعالوا أسمح لكم أن تسكنون وياي في اليوم العاشر من السكنة عثروا على أموال، هنا ما إلى معنى ذاك ينفرد بيها، بل أكو خصوصيات أخرى تدخل يحصل من غيرها شنو من ضمن تلك الخصوصيات فرد أمر آخر ذاك شيء آخر. واضح لو لا المطلب واضح؟ قال ثارة يفرض أن صاحب أن الإنسان صاحب يد على شيء ويشك الغير في مالكيته، وأخرى يفرض أن صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا ويشك أنه له أو لا. ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟ طبيعي هذا إذا بيتي أنا ما مسوي حسينية كل يوم عندي تعزية، هذا بشكل ما احنا أربعة ساكنين بالبيت راح يصير، مو بعد التعزية أجي أكنس أشوف أكو فلوس سباح كذا كلها أحطها بجيبي ومالتي إن شاء الله ما له معنى. وهذا واضح، هذا قلنا إذا وحده كان بهذا البيت، مو أنه شنو طاب طالع حسينية أو يسكن معه غيره، هذا إحنا هسه. هذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة حج. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.